مش مغلق باب الاتهام عمره ما يغلق. والعلماء ما انقرضوش، الديناصور اللي انقرض، لكن هم قلوا، العلماء قلوا لا شك فيها، لكن لم ينقرض. لا مش عارف، مش عارف. القرآن كان في بيت العزة، بيت العزة ده فوق سدرة المنتهى، وبيت المعمود في السماء السابعة. لأن لما انتقل القرآن، انتقل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وبيت العزة فوق سدرة المنتهى، ثم نزل بعد ذلك وخط بالقلم، لأن الرسول بعد كده بيقول لك إيه، وصلت إلى مقام أسمع الصريف الأقران، واخد بالك؟ فده مقام تاني. فالبيت المعمود في السابعة، بيت العزة أعلى، والله أعلم. لكن لو عرفت أنت حاجة تانية ودليل آخر بقول لي الخبيث قال. أيوه. تكتب الذنب وبعدين تكتب انه استغفر، وما تعرفش ربك قبله ولا لا، هي بتكتب اللي بيحصل، وربك في الاخر سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب. لكن الملائكه بتكتب، قاعده بتشتغل تعمل شغل، وما لقاش بقى ايه دخل بينها وبين العبد وربه. رب العالمين بقى هو قارر ببطاقه صغيره كده مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، تصيح سجلات كالجبال من الذنوب. ما دي شغل ربك سبحانه وتعالى، ما يعلموش احد الا الله، سر بين العبد وربه. ايوه نعم نعم احنا الضرب تنخلص الجوله. ايوه قول يلا. يبقى هل ربنا يقبل التوبه من كل انسان ام لا؟ يقبلها بشروط، لان التوبه ليها شروط، اذا تب بشروطها يقبلها سبحانه وتعالى، لانه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. لكن افرض تاب وما كانش فيها شروط التوبه، واخد بالك؟ قام ربنا ستره، يبقى معناه قبل دعاءه مثلا، يعني ما تقدرش تقول. لكن ده بقى ايه؟ دعاء ربك سبحانه وتعالى. ثم ذهب بي بعد البيت المعمور مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي، لم يقل عرج بي هنا بقى، قال لك ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، دليل أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، لأنه ما قالش عرج بي، يبقى خلاص منتهى العروج هو السماء السابعة. ثم بعد ذلك ذهب به الى مكان في السماء السابعة موجودة فيه سدرة المنتهى، اللي هي ايه؟ الشجرة اللي هي وسميت المنتهى لان عندها ينتهي علم الملائكة، وما بعدها لا يعلمه الا الله من خلقه، ما فيش مخلوق يعرف ما بعد سدرة المنتهى، سر من اسرار الله عز وجل. واذا ورقها كآذان الفيلة، ورق بيوصفها لك الرسول صلى الله عليه وسلم بقى وقت حسب ايه ما تثيق عقلك، وشكل الورقه بتاعتها زي ايه؟ اذان الفيله، يعني كانها مستطيله كده، ما هو اذان الفيل تلاقيها مستطيله كده عامله كده، لكنها ضخمه لدرجه ان يقول لك ان ورقه واحده منها تظل الخلق كلهم، ورقه واحده. يبقى من حيث العظم الورق بتاعها كبير قوي، لكن من حيث شكله كاذان الفيله، مش حجم اذان الفيله، يعني في الشكل كاذان الفيل، انما في الحجم حجمها كبير قوي لدرجه ان يقول لك ان ايه ورقه واحده يستظل بها الخلق اجمعون، ورقه واحده. فدي حاجه بقى من مخلوقات الله لا يعلم عظمها الا الله سبحانه وتعالى. ورقها كاذان الفيله واذا ثمرها كالقلال، والنبقه بتاعتها زي القلال، زي قلال هجر. قلال هجر دي يعني قالوا ان القلة تسع حوالي مثلا 100 لتر، شوف انت قلنا تحط فيها 100 لتر يبقى شكلها قد ايه، هي دي النبقة بتاعتها. نعم. قال فلما غشيها من امر الله، اي فلما غشيها اي غطاها بامر الله، اي بتجلي الله عليها حين كلم نبيه، يبقى ايه غشاها ما غشى، يعني تجلى عليها الله سبحانه وتعالى بتجليه على نبيه حين المكالمة، فهذا التجلي أثر على هذه الشجرة اللي هي سدرة المنتهى تأثير حتى أنها أصبحت من البهاء والكمال والجلال والنور ما لا يستطيع أن ينعتها أحد، وتحملت التجلي لأنها من شجر الجنة. أما شجر الدنيا لا يتحمل التجلي، يحترق، لأن الجبل في الدنيا صار دكا لما تجلى الله عليه، صار دكا. لكن سدرة المنتهى تحملت التجلي لأنها من شجر الجنة اللي هي مكان التجلي، الجنة دي مكان التجلي مؤهلة لهذا. قال فلما غشيها من أمر الله، أي بأمر الله، ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، يعني يصفها من جمالها. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أكثر الخلق فصاحة وأوتي كمال البيان لا يستطيع أن ينعتها، يبقى جمال إيه دي بقى؟ الرسول نفسه اللي هو أوتي البيان كله ما يعرفش يوصفه، ودي خلق من خلق الله. يبقى تيجي انت عايز تقول اوصف لي رب العالمين لما شافه كان شكله ايه؟ يا اوام طبي اللي مش فاهم، اذا كان دي مخلوقة من مخلوقات الله الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تجلى عليها الله تجلي غير مباشر، لان كان تجليه على نبيه، بس كان بجوار ايه؟ سدرة المنتهى، فكان التجلي ليس مباشرا عليه، ولكنه كان التجلي مباشر على نبينا، ولكن كان بجوارها. التجلي الغير المباشر ده نقلها الى صورة لا يستطيع حد من خلق الله أن ينعتها، فكيف ينعت الله سبحانه وتعالى؟ فعملية صعبة. لا، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، إشارة إلى قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وعشان كده ما كذب الفؤاد ما رأى بعدها على طول، قالوا هنا الرؤية رؤية الله عز وجل، لأن اللي أوحى هنا الله، وعلشان كده قالوا هنا إيه كان قاب قوسين أو أدنى حال الرؤية، قالوا حال الرؤية على إيه؟ على إيه؟ يعني ردا على من قال إن المسألة دي بينه وبين جبريل، وإن كان الرأيين واردين في التفسير، إحنا مش هنرجع حاجة، إحنا بنذكر الموجود، لكن هذه الآيات سر بين الله وبين رسوله، هذه الآيات هتظل سر بين الله ورسوله، لا يعلم تأويلها على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة، يعني علي وعلى أمتي، علي وعلى أمتي، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة من أيام الأرض، في كل يوم وليلة من أيام الأرض. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. سيدنا موسى جزاه الله خير، وده أكبر دليل برضو من الحديث الصحيح على أن الانتفاع بالأنبياء بعد وفاتهم جائز شرعا، لأن أمة النبي كلها انتفعت سيدنا موسى، وسيدنا موسى بينه وبين سيدنا رسول الله 2000 سنة على أقل تقدير، يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى منذ 2000 عام، وبعد كده الأمة كلها أمة النبي انتفعت بسيدنا موسى، فبتستكتروا على أمة النبي أنها تنتفع بنبيها بعد وفاة نبيها وهو ما مرش عليه لسه 2000 سنة. فالحكاية غريبة، الناس يقول لك لا، الانتفاع بيه حال حياته بس بعد وفاته خلاص، تنتفع بشريعته وسنته فقط، إنما به هو لا. في ناس أونطجية بتقول كده مش فاهم، ويقول لك لأنه خلاص انقضى عمله، وقال ليس الإنسان إلا متاع، يجيبوا لك حاجة مكان حاجة، والحكاية متلخبطة عندهم، ما هو كله عند العرب صابون، بيقول تجيب له بلوزة يقول لك صابون، تجيب له صابون يقول لك صابون، كله صابون، ما ينفع. يجيب لك آية مكان آية، ووقت معنى مكان معنى، ويلخبط لك الحكاية، وعشان كده كل ده فكر عوام، فكر ناس عوام ما دخلوش في عمق المسائل، ولا علاقة النبي بالأمة، ولا علاقة الاعتقاد في الانتفاع بالنبي مع علاقتها بالشرك والتوحيد، هم مش فاهمين، الحكاية كلها متلخبطة. فمن كتر خوفه من الشرك وقع في الشرك، لأنه لم يعظم ما عظمه الله، وعدم تعظيم ما عظمه الله كفر، فهم من الشرك فروا فيقعوا في الكفر بدون ما يقصدوا، وعشان كده احنا ما نكفرهمش لأنهم ما أصابوش، لكن هو سوء فهم من عندنا. فالانتفاع بالنبي بعد وفاته، لما حد يقول لك لا ينتفع به الا في حال حياته، قول له طب ما سيدنا موسى هو كان انتقل الى الرفيق الاعلى بألفين سنه قبلها، والامه كلها انتفعت لما ربنا فرض خمسين صلاه، ربنا بنصيحه سيدنا موسى خلاهم خمسه. يبقى انتفعنا بسيدنا موسى بعد وفاته ولا ما انتفعناش؟ انتفعنا بسيدنا ابراهيم بعد وفاته ولا ما انتفعناش؟ لما قال لسيدنا محمد اخبر واقرئ امتك مني السلام وانبئهم ان الجنه غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى انتفعنا ولا ما انتفعناش بسيدنا ابراهيم اهو؟ يبقى انتفعنا بالنبي بعد وفاته، فالانتفاع بالنبي بعد وفاته مساله مفروغ منها، ومن ينكرها يبقى مش فاهم مقام الانبياء، ومن ينكرها بحجه التوحيد يبقى هو مش فاهم التوحيد اصلا، ومن يقول انه من يقول بها مشرك يبقى هو مش فاهم ايه هو الشرك ولا التوحيد اصلا. ده لسه عايز نبتدي معاه من اول وجديد ونشرح له لسه بقى ايه بعض ايه معاني التوحيد ايه هو. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلق، ببساطه كده. لكن هم يقعدوا بقى يعقدوها ويقول لك توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه ويقسمها مش عارف ايه ويعقد نفسه، ولا هو فاهم الوهيه ولا ربوبيه. لكن لازم هو يهدي نفسه شويه ويفهم المسائل. وربك سبحانه وتعالى لما فرض الصلاه فرضها في السماء السابعه لبيان علو مقامها وانها معراج المؤمن، عشان ينوه عن هذا ان من اشتاق للعروج الى الله فعليه بالصلاة، فهي معراج المؤمن لانها فرضت في اقصى مقام العروج، وفرضت من الله مباشرة على نبيه بغير واسطة، فكأنك في الصلاة تواجه الله بغير واسطة، فيها اشارات عظيمة، كأن الانسان في صلاته يواجه الله ويكلمه بغير واسطة. خلاص مجرد قال الله اكبر يبقى خلاص بيكلم ربه، يقول الحمد لله، ربك يقول حمدني عبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول ايه مجدني عبد، وهكذا. وثم يقول ولعبدي ما سأل بعد ذلك، فتبقى الكلام كله والله سبحانه وتعالى يواجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، يلتفت بقلبه او بايه بجسده، فاذا التفت يكون الله سبحانه وتعالى ايه اكثر اعرابا منه عنه سبحانه وتعالى. وبيان علو مقام الصلاة لدرجة ان العلماء قالوا ان ايه ان تاركها كافر، وفي تفصيل هل تاركها كسلا ولا تاركها جحودا، فيها تفصيل. لكن الامام الشافعي قال تارك الصلاة يقتل على اي حال ان استمر على تركها، سواء تركها كسلا او تركها جحودا، فان كان تركه اليها جحودا يبقى القتل هنا قتل حد ردة، وإن كان تركها كسلا يبقى القتل هنا لحرمة الصلاة وليس للردة، لحرمة الصلاة حتى لا ينتشر بين المسلمين تركها وهجرانها بترك من ترك الصلاة فيه. فعند الإمام الشافعي عنده يقتل تارك الصلاة على أي حال، ولكن هل هو كافر أم لا فيها بقى أي تفاصيل كثيرة، دليل على ما إن مقام الصلاة ده مقام عالي. يمكن يعني ما اختلفوش إن الزاني كافر ولا مش كافر، ما حدش قال الكلمة دي في الزاني ولا في شارب الخمر، ولكن جم في تارك الصلاة واختلفوا فيه، فدليل ان ترك الصلاة اشد من شرب الخمر واشد من السرقة. شوف السرقة قد ايه مذمومة عند المسلمين، وقد ايه المسلمين يعني يتأففوا من السارق ويتأففوا من شرب الخمر، ترك الصلاة اشد عند الله من هؤلاء. شوف قد ايه يبقى ترك الصلاة شديد عند الله، فدي مسألة مش سهلة، الصلاة دي ليست سهلة. ايوه يعني ممكن اما تزور سيدنا محمد بعد وفاته الان وتكون انت في ازمه وتقول يا رسول الله ادعو الله لي ان يفك كربي مثلا، وربنا يفك كربك تبقى انتفعت بيها اهو، فهمت؟ في ناس يقول لك لا لو عملت كده تبقى مشرك، فهمت المساله؟ الصلاه على النبي، انت لما تصلي على النبي في ازمه تلاقي ربنا فرجها لك ببركه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه. في ناس يقول لك لا ما تنفعش الحاجات دي، ولا ينفع التوجه الى الله بالنبي بعد وفاته، ما تقولش اللهم اني اتوجه اليك بنبيك ولا اتوسل اليك بنبيك بعد وفاته، لكن احنا بنقول ينفع. كل الانبياء. بقول لك ان الحديث حد ياكل معاه يعني. يا؟ الحديث حد ياكل معاه. اه كويس. علشان تبين له بس الجفوه. انما مش تقعد تواكله وتشاربه ويبقى تارك الصلاه وتضحك معاه وتهزر معاه وتزوره كان الحكايه يعني بتاع. لكن للأسف الوقت الناس عندهم يمكن العيل من دول لو سقط في المدرسة أبوه يقلب البيت غم، لكن لو فاتته صلاة ما فيش مشاكل يصليها بكرة فيش مشكلة. فدي مسألة هامة، وعشان كده بتكبر مع الطفل بعد كده إن الصلاة هينة لكن الدراسة والدنيا عظيمة، يستعظم الدنيا ويستعين بالصلاة. ليه؟ لأنه هو اتولد على كده واتربى على كده، لما يكسر كوباية ولا طبق أبوه يقلب البيت نكد، لكن لو فاتته صلاة ما تتقلبش الدنيا نكد ولا حاجة. فدليل إن الدنيا أكبر، فيقوم يطلع كده بيحب الدنيا أكثر وعمل لها حجم كبير في قلبه أكثر. والله أعلم. أيوه عايزين نخلص الحديث. أيوه ده دي بقى علو مقام النبي، ان النبي لا يناقش ربه، دي علو مقامه. وعشان كده ببركة عدم المناقشة الاولية ربك سبحانه وتعالى نسقها من 50 في الفعل الى 50 في الثواب، ببركة ان الرسول صلى الله عليه وسلم التزم الامر دون تفكير ولا تردد، يبقى ببركة الادب. يبقى تأدب النبي كان بركة كبيرة، لان حال النبي مع ربه غير حال سائر الأنبياء مع ربه. حال نبينا مع ربه أكمل، وكلهم كمل ولكن نبينا أكمل، فكان في كمال الأدب مع الله. وعشان كده لما وصل للخمسة سيدنا موسى بيقول له روح تاني، ده خمسة كتير، قال له إني أستحي من ربي ما أقدرش بقى كده صلى الله عليه وسلم. فهو اللي منعه أولا الحياء، وبعدين ربك سبحانه وتعالى أراد برضه إن يبين لنا مقام سيدنا موسى، وربنا سبحانه وتعالى أراد يبين لنا إن سيدنا موسى ده نحبه قوي، لحسن عداوتنا لليهود بمرور الزمن تنعكس اننا نكره سيدنا موسى، فربك ادانا الحته دي لحسن من كتر عداوتنا لليهود نيجي في يوم من الايام نكره نبيهم، لا يوم تبقى تميز من ان نبيهم ده حبيبنا وهم اعداء. فهمت المساله؟ كل ده يبقى فيه بينك وبينه ود كده، تحب سيدنا موسى، تسمع سيدنا موسى المسلمين كلهم ينشرحوا، واخد بالك، بالرغم العداوه الشديده بينهم وبين اليهود الا ان كل المسلمين ينشرحوا بسماع سيدنا موسى وما يزعلوش. صح؟ ها؟ سيدنا موسى وقالوا هو موسى ده مو وشي، اسمه مركب من كلمتين مو شي، مو يعني مية بالقبطي وشي يعني شجر، فلما شافته امرأة فرعون قالت مو شي يعني بين المية والشجر كده، فلما التقطوه سموه موشى، وعشان كده موشى ديان بالعبرية، هو اسمه بالشين بالعبرانية في الشين، لكن لما عربت صار السين موسى، ولما نزل القرآن عربي مبين ذكر بموسى، فهو اسمه بالعربية موسى وبالعبرانية موشى، اللي هو موشى ديان على اسم نبيه اللي هو بريء منه. ها؟ هنا رمز علو مقام سيدنا ابراهيم، انه فوق الانبياء كلهم، وان سيدنا محمد تجاوز مقام سيدنا ابراهيم يبقى اعلى من سيدنا ابراهيم. خدت بالك؟ ومش شرط نعرف الرمز، في ناس الفوا مصنفات في الرموز دي، لكن الرموز دي كلها اجتهاد علماء مش ملزمين بيها، محدش ملزم بيها، انت ممكن تعديها زي ما عداها الصحابه، لكن لو حبيت تعرفها ما يجرلوش، لكن مش هي دي بس الرموز، يعني دي بعض ما ايه ذكروا بعض العلماء، لكن مش شرط تبقى هي دي المقصد الحقيقي. واخد بالك؟ دي بيحاولوا يستشفوا معاني. عايزين نخلص الحديث. قال فرجعت الى ربي، هنا فرجعت الى ربي يعني الى موضع مناجاتي لربي. خد بالك لحسن تفتكر ان ربنا في مكان معين هو بيروح ويجي، تبقى مصيبه سودة، مفيش مكان يحده سبحانه وتعالى لانه خلق الاماكن، ولكن رجع إلى موضع مناجاته لربه، موضع التكريم في مكان عالي، دليل علو مكانته، هو ده الموضع اللي كان بيناجي فيه سيدنا محمد ربه، فكان يرجع إلى موضع مناجاته لربه. واضح؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر ويقول فرجعت إلى ربي، لأنه بيكلم ناس موحدين وفاهمين إن ربنا لا يحد مكان، فحذف الحاجة دي لمعرفتها بالضرورة، الضرورة العقلية، لأن عقلا يستحيل إيه إن الإنسان يظن هذا في الله عز وجل. فرجعت إلى ربي أي إلى موضع مناجاتي إلى ربي، كما قال الإمام النووي. الإمام النووي في الحتة دي كان يأكد عليها أوي، لأنه كان معاصر لناس في عصره كانوا ايه بتوع جهه، فكان لما يجي يفسر كان يرد عليهم يجي لك في الحته اللي تشتبه الجهات ويروح موضحها قوي علشان ما حدش يقع فيه. ايوه ما هم مش فاهمين، مش فاهمين. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني هو ما يقدرش يقول ربنا في السماء بس، لان القران قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يبقى في السماء وفي الارض. طب واين هو قبل السماء والارض؟ قبل يخلق السماء والارض. لو قلنا ان هو في مكان دل على انه مكين، مكين يعني متحيز، وهو غير متحيز سبحانه وتعالى، ودل على قدم المكان لانه هو قديم، وانه تملي المتحيز، المتحيز يحتاج للحيز، الجوهر يحتاج لحاجه تشيله وحاجه تحتويه، واخد بالك؟ يبقى كانه محتاج لما يحويه وما يحمله، وهو قيوم يستحيل ان يكون محتاج لغيره، واضح؟ فاعتقاد المكان ينبني عليه مستحيل عقلي، اننا نصف الله انه محتاج الى مكان وانه متحيز وانه حادث غير قديم، وكل ده مستحيل. هو قديم، كان قبل الاماكن وكان قبل هذه الاشياء، وليس جرم وليس جسم وغير متحيز سبحانه وتعالى، لانه لو قلنا الحاجات دي كلها دليل التغير، والتغير دليل الحدوث. واضح؟ لا لا، يعني نقول موجود في كل مكان بعلمه وصفاته وإحاطته لا بذاته، فهو منزع عن الاتصال والانفصال. فهمت ازاي؟ لا منزع عن الحلول والجهة، لا يحل في خلقه بذاته، ولكن بصفاته هو في كل مكان بصفاته وبقدرته وبسمعه وببصره وبإحاطته بصفاته سبحانه وتعالى. أما بذاته فالكلام على الذات، لا نعرف كنه الذات ولكن نحن نقول صفات الذات، اما كنه الذات لا يعلمها الا الله. واضح؟ والسؤال اين الله نفسه بدعه، ما كانش حد من الصحابه يساله ابدا، لان اين دليل المكان وهو خلق المكان، فكان يستحيل عقلا ان الصحابي يجي يساله، فده مستحيل عقلي. واضح؟ والجاريه دي كانت لا تحسن النطق، كانت خرصه، في روايات قالوا انها خرصه، فلما سألها من تعبدين أشارت إلى السماء جهة إيه؟ جهة العلو، جهة التنزيه، فبتشاور جهة التنزيه. فلما نزهته أن يكون في الأرض يعني صنم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مؤمنة، فالإشارة هنا إشارة تنزيه لا إشارة جهة، فاللي فهموها إنها إشارة جهة وقعوا غلط، فهو منزع عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة، زي ما قال سيدي الدردير في الخريدة، واخد بالك؟ ايوه ايوه لا ما نعرف، ما نعرفش السؤال ده، انا ما اعرفش اجابته ومش هينبني عليه عمل. القرآن كلام الله، والانجيل كلام الله، والتوراة كلام الله. الله سبحانه وتعالى عبر عن كلامه القديم بالعربية فكان قرآنا، وعبر عن كلامه القديم بالعبرانية فصار توراة، وعبر عن كلامه القديم بالقبطية فصار إنجيلا، لكن كله كلام الله القديم. ولكن لما عبر الله عنه بلغة معينة صار حاجة معينة، لما عبر عنه بالعربية صار القرآن. واضح؟ فمجرد التعبير عنه باللغة هو ده الحدوث، لكن هو قديم بسبب كلام الله عز وجل. في كتير، في لطائف الاشارات للقشيري في التفسير، بس ده ما كملوهوش، ما كملش يعني، في طبعات ناقصه نزل منه 3 أو 4 مجلدات ونقل في ذلك. وابن عطيه، تفسير ابن عطيه ليه تفسير اشاري حلو قوي، كان يذكر فيه اشارات كثيره في تفسيره، تفسير ابن عطيه. وروح المعاني للآلوسي كان يذكر بعض الإشارات لكنه ما كانش يذكرها كلها. نعم، ليبين له. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان اي قوم يقولوا كان يكلمهم بلغته، ما كانش فيه مشكلة، ما يدرش، كان بيكلمهم بلغته. واحنا عملنا هنا فصل مخصوص وذكرنا فيه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للاقوام باللهجات المختلفة، وكان يكلم كل الناس بلهجتهم صلى الله عليه وسلم. ولو جاء واحد فرنساوي مسلم شاف سيدنا محمد في الرؤية هيكلمه بالفرنسية باللغة اللي هو في الرؤية. ولما بيجي واحد هندي يقف يكلم الرسول عند قبره الشريف الوقتي باللغة الهندية بتاعة الرسول يفهم، يكلمه بلغة البشتو إذا كان أفغاني ولا باكستاني يعرف، يكلمه بالأردو يعرف، بالفارسي يعرف. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، فلابد أن يعرف ألسنة الناس كلها. وسيدنا آدم النبي ما هو ربنا علمه اللغات كلها، إيه المشكلة؟ سيدنا آدم من قبل علم آدم الأسماء كلها، واللغات دي أصلا تعليم الله عز وجل مش تأليف البشر، لكن مع الاستعمال بيحصل فيها إضافات تعديلات تدخلات، دي مع الاستعمال، لكن منشأها أصلا هو الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فما يدرش. أنا أعرف واحد فرنساوي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو كافر، فلما شافه في الرؤية وقال له اسمه فضل يسأل وتعلم الإسلام وأسلم بعد الرؤية دي، وسمى نفسه عبد الله وتعلم العربية بعد كده، راجل فرنساوي وبيخرج مع بتوع التبليغ ويلبس عمة قد كده دلوقتي. سبحان الله، أنا سمعت عنه عبد الله الفرنساوي، سمعت أنت عنه؟ بتوع تبليغ قالوا لي عنه ناس منهم أظن أحمد عبد ربه في مكة، وناس يعرفوه خرجوا تبليغ راحوا فرنسا وكده قابلوه. ها ما قدرش، ها ما شاء الله كثرت الروايات عن عبد الله الفرنسي. قال فرجعت إلى ربي، أي موضع مناجاتي لربي، فقلت يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني خمسا. وشوف ده كمال الدلع بقى، واخد بالك، وتدليل النبي صلى الله عليه وسلم. كان قادر ربك ان يحط عنهم على طول مرة واحدة، ولكن اراد ربنا سبحانه وتعالى ان نبيه يستزيد من المناجاة ومن الرؤية، ودي ارادة تكريم وتشريف. وسيدنا موسى كمان زي ما قال السراج البلقيني انه هو كان همه هنا مش مسألة امة النبي، ده همه هنا لما تجلى الله على نبيه والنبي في حال دنياه حصل على نبينا انوار وبهاء اكثر مما حدثت لسدرة المنتهى، فصار من البهاء والانوار اللي بيها سيدنا موسى بقى مشتاق الى ايه، ان يراه اكثر من مرة، وكان يعني خاف لحسن يسيبه ما يشوفوش تاني، فاراد انه يراجع علشان هو يستزيد من رؤيته. ايه رأى الله؟ رؤية روحانية، لانه هو خلاص في البرزخ، لكن الرؤية الروحانية ليها احوال غير الرؤية في حال الدنيا اللي هو كان سيدنا ابراهيم متشوف اليه. فلما رأى سيدنا محمد وقد رأى ربه وهو في حال دنياه ببشريته وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، غشى النبي صلى الله عليه وسلم من الانوار والبهاء والكمال ما لا يوصف. فسيدنا ابراهيم سيدنا موسى اشتاق لهذا، فكل شوية مش عايزه يفرقه، فقال له راجع ربك. وربك سبحانه وتعالى من رحمته اراد ان يكرم النبي ويكرم سيدنا موسى بالنبي، يبقى يكرم النبي من جهة ويكرم سيدنا موسى برؤية النبي، رؤية من رأى الحبيب، لأن الله هو مقصود الكل. فسيدنا موسى أراد أن يرى من رأى الحبيب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان موقعه مع الحبيب بغير واسطة صلى الله عليه وسلم، ليبين أن لكل مقام مقال وكل نبي له مقام معلوم. نعم نعم نعم، ما دي الحجة اللي هو قالها سيدنا موسى لسيدنا محمد عشان يقنعه يروح ويرجع. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسا، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى، أي بين موضع مناجاتي لربي، وبين موسى يعني في السماء الثالثة، حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات في كل يوم، خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فتلك خمسون صلاة، فتلك خمسون صلاة، ومن هنا بقى في مسألة أصولية عند علماء الأصول، هل يجوز النسخ قبل التكليف بعد التكليف وقبل الفعل والتبليغ أم لا؟ يعني ربك يؤمر أمر لنبيه ثم ينسخه قبل أن يتمكن من فعله وقبل أن يتمكن من تبليغه، هل يجوز ولا لا يجوز؟ مسألة في الأصول، في باب النسخ في الأصول. المعتزل قالوا لا يجوز، لأنه ده قالوا لا يجوز لحجتهم حجة عقلية، قالوا لأن ده يبقى سفه، والله منزع عن السفه، ليه ينسخ حاجة وهو لم يتمكن بفعلها؟ ليه يأمره أصلا بها أصلا طالما ناوي ينسخها ولم يتمكن؟ ولكن الرد عليهم من أهل السنة بالحديث ده، أهل السنة استدلوا أنه يجوز ذلك بدليل أدلة كثيرة، منها نسخ 50 صلاة قبل التبليغ وقبل الفعل إلى 5 صلوات في الأداء، واضح؟ مع أنه قبل التبليغ وقبل الفعل لم يبلغها الرسول ولم يفعلها بعد ونسخت إلى 5. ودليل آخر نسخ ذبح سيدنا إسماعيل لسيدنا إبراهيم بإيه؟ بفدائه بالذبيح، لما سيدنا إبراهيم حاول أن يذبح ابنه الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم وأعطاه البدل وهو إيه؟ الذبح العظيم. فاستدل أهل السنة بهاتين الحادثتين على جواز النسخ قبل الفعل وقبل التبليغ، واخد بالك ازاي؟ على الراجح عند أهل السنة. أما المعتزلة فقالوا إنه ده إيه؟ لا يجوز، وأدلتهم لهم حوالي 10 أدلة، وأهل السنة ردوا عليهم رد واحد واحد، واخد بالك ازاي؟ نعم لا انقرضوا خلاص واختفوا، لان اهل السنة فضلوا وراهم يردوا عليهم لما اقتنعوا وخلاص وخلص. ها لا، العلمانيين الوقت لو على الصورة الحالية بيعتبروا كفار، لان هم لا يعتقدوا في الشريعة اصلا، لكن في منهم بين البنين، لا هو كافر 100% ولا هو اهل سنة 100%، يعني بين البنين، الامور عنده مختلطة، فيعتقد بعض اعتقادات المعتزلة ويعتقد بعض الاعتقادات الاخرى، وده بسبب انه هو اموره مختلطة لانه ما تعلمش التعليم الراسخ وتعلم علوم الدين على يد المستشرقين فتلخبط، فبيحصل له شوية لخبطة. قال يا محمد انهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10، يعني في الثواب، فتلك 50 صلاة. ثم بعد ذلك قال قعد عامة سبحانه وتعالى لنبيه، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، وده أقل التضعيف، أقل التضعيف 10، خد بالك أقل التضعيف بعد فعل الحسنة هي 10، لكن ممكن يضاعف الله لمن يشاء، ممكن 700 ضعف وأزيد. وعشان كده العلماء قالوا ان قارئ القرآن، الرسول قال لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، قالوا ده لمن يقرأ القرآن على غير وضوء في غير الصلاة، واخد بالك؟ انما لو قرأه على وضوء يبقى الحرف 100، لو قرأه في صلاة نافلة يبقى الحرف 1000، لو في صلاة فريضة يبقى الحرف 70 في 1000، ولو في صلاة الليل فريضة الليل أعلى من فريضة النهار، ونفلة الليل أعلى من نفلة النهار، ويضاعف الله لمن يشاء، وفي رمضان 70 ألف في 70 في 70، لأن الفريضة في رمضان ب70 فريضة فيما سواه. وعشان كده الأمة يعني تعارفت منذ القدم على أن في رمضان يصلوا التراويح بالقرآن كله، لأن القرآن في رمضان ثوابه غير بقية السنة، ده هو في بقية السنة ثواب كبير قوي، فما بالك بقى في رمضان يبقى ايه؟ فتعارف اهل السنة والعباد في رمضان انهم يختموا القرآن مرات عديدة لهذا السبب، فلا تحرم نفسك من قراءة القرآن وانت على غير وضوء، والافضل ان تقرأه بوضوء حتزيد في الثواب، والافضل ان تقرأه في صلاة اعلى، ولو كانت صلاة الفريضة اعلى واعلى، وهكذا. نعم، من التواب 70 درجة. يعني بتقرا الفاتحه في صلاه الفريضه والفاتحه في صلاه التطوع، الفريضه ب70 فتحه. فهمت ازاي؟ شغل جامد. وهم هنا بمعنى عزم، الهم هنا بمعنى العزم. لان الهم الهم مطلقا اللي هو بغير المعنى ده لا يؤاخذ الله به بالهم، لان من هم بسيئة فلم يفعلها هم، يعني الهم هنا في الحسنة هو المقصود بالعزم، انك عزمت تعمل الحسنة وبعدين حصل عارض منع ربنا يكتبها لك حسنة لم يمنعك، زي مثلا انت بنايم وناوي تقوم تقيم طول الليل، نمت طلبوك قالوا في المستشفى في حالة نزيف تعال انت، وانا كنت حنام ساعة واقوم اعمل شغل قيام ليل وشغل حلو، قالوا ده في عيان بيل، تنزل تروح تقعد طول الليل في العيان ده تشتغل فيه، يبقى انت تاخد ثواب دي وثواب دي، فانت بالك فما تتنرفزت قوي وتروح تلكلك العيان وتقول ما انا اصلي عندي صلاه ليل، تبقى انت مش فاهم، ما تلكلكش حاجه، ربك يفتح لك باب افضل في الباب ده بادب لحد ما تخلص عشان يفتح لك باب غيره، انما ما تقفلش الباب بنفسك، لا تخرج نفسك مما اقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، فان اخرجت نفسك وكلك لنفسك، وإن أخرجك هو أعانك عليه، فمن باب الأدب كده، أنت ناوي تقعد تقرا قرآن، ابنك قال لك أي عندي مغص، قضيت طول الليل بتلف بيه عند الدكاترة، وأنت كنت ناوي تقرا قرآن، خدت ثواب قراءة القرآن حتى، وخدت ثواب الرضا بقضاء الله، وخدت ثواب الشفقة على الابن والحزن عليه إن هو مريض وأنت قلبك بيعتصر عليه هم، وأي إنسان يصيبه هم ربنا بيرفعه درجات كبيرة، يبقى ربك سبحانه وتعالى أراد أن يتعرف عليك بأمر آخر وانت أردت أن تتعرف عليه بأمر آخر، فأين تعرفه هو من تعرفك أنت؟ تعرفه هو أعلى، فانت عايز تترك الأعلى وتمشي في الأدنى لأنك داني ولا دني، فخد بالك خليك عالي تعلى مع ربك، كل ما ربك يريد أن يتعرف عليك بشيء ترفع نفسك وتتعرف بصدر منشرح، لانه يريد ان يتعرف عليك بالجمال والجلال حتى لا تجهله في شيء، تعبده جميلا جليلا سبحانه وتعالى، ليس جميلا فقط ولا جليلا فقط، يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى عليك في احوالك، في ايام نهار وايام ليل وايام ظلمه وايام نور وايام سرور وايام حزن وهكذا، هي دي الدنيا، فيتعرف عليك بكل حال سبحانه وتعالى حتى لا تجهله في شيء. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، هنا الهم بمعنى الهم الحقيقي مش بمعنى العزم، لأنه لو عزم على فعل السيئة فلم يفعلها لا لخوف الله ولكن لعارض اخر كتبت سيئه واحده برضه، هو خرج يشتري ازازه خمر ام وهو ماشي في الشارع لقى الراجل قافل فقال انا اتاخرت ابقى اجيله بكره ثاني يوم بدري، ما سكرش ولا حاجه ولا اشترى الخمر، خد سيئه واحده، خدت بالك؟ لانه عزم ولابس ونازل وماشي وحط الفلوس في جيبه وراح لحد المحل لا قافل، انما بعد ما لبس ونزل او قبل ما يلبس قال يا واد حرام ده الخمر حرام ده كده مش ما يصح، لا بلاش احترك تكتب لوحه، خدت بالك ازاي؟ بعد ما لبس وحط الفلوس في جيبه يعني عزم، ابتدى يعمل ايه حاجه تدل على العزم فلم يفعلها تكتب له حسنه لانه اللي منعه خوف الله، انما هو لسه ما لبسش ده قاعد كده نفسه بتحدثه بس حديث نفسه جاء على باله المعصية فتركها فلم يفعل ما تكتبش حاجة لأنه لم يعزم عليها، خدت بالك؟ في فرق بقى بين العزم والهم، وعشان كده حتى لو قلنا إن الهم بالمعنى الحقيقي ولقد هم بها وهم لقد همت بي وهم بها، حتى لو بالمعنى الحقيقي لا يؤاخذ الله بالهم، يبقى سيدنا يوسف بريء على كل حال، واضح؟ وإن كان همه غير همها على الراجح، همه غير همها على الراجح، لكن حتى على سبيل يعني مجاراة الخصم اللي هو بيخاصمك في هذه الآية ويقول لك لا ده كان هم بشر، قول له حتى لو هم بشر لا يؤاخذ، لأن الله لا يؤاخذ بالهم. خدت بالك ازاي؟ على سبيل المجاراة، ولكن الراجح ان همه غير همها. يبقى الهم في الحسنة فوق اللي هو العزم اللي هو تكتب حسنة، فإن فعلها تكتب ايه؟ تكتب 10. الهم بالسيئة اللي هو العزم على فعل السيئة تكتب سيئة، إن كان المانع عارض غير خوف الله. أما لو كان المانع هو خوف الله تكتب حسن. ده لو هم بالمعنى اللي هو أقل من العزم ما تكتبش شيء، اللي هو حديث نفس. حديث نفس، واضح؟ ما تفهم كده من أحاديث أخرى، ما أنت بتفهم حديث بأحاديث أخرى. وربك سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بالهم في السيئة إلا في المسجد الحرام بس. يبقى الهم بالسيئة لا يؤاخذ الله به مطلقا في أي حال إلا في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد يعني يهم، نذقه من عذاب أليم في الحرم، حدود الحرم كلها، والمسجد أشد، ولكن حدود الحرم. وعشان كده الصحابة كانوا يخافوا يقيموا في مكة، كانوا يخلصوا العمرة ويجروا على المدينة ما يقعدوش في مكة، يخاف، لأن زي ما السيئة الحسنة مضاعفة السيئة مضاعفة. وربك يؤاخذ بالهم في مكة ولا يؤاخذ بالهم في المدينة لرحمة النبي بعباده، مع أن المدينة حرم نبينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكانوا يحبوا يقعدوا مع رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم. ما هو في حاجة اسمها إيه؟ وارد وهاجس، وارد وهاجس وخاطر وهم وعزم، احنا قلنا الحاجات دي، وفعل اللي هي مراتب الفعل، مراتب الفعل 5، واخد بالك؟ دي احنا شرحناهم مره بالتفصيل. لكن ربك سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الا على العزم والفعل، واضح؟ انما لا يؤاخذ على الخاطر ولا الوارد، ولا والخاطر والوارد والهم اسمهم كلهم حديث نفس كلهم. لا، الهم اللي هو اكثر، اللي هو الهم اللي هو ادنى من العزم، اللي هو اللي أدنى من العزم لا يؤاخذ به في أي مكان. إنما يعني أنت مثلا لو حدثتك نفسك أنك أنت تقوم تأذي الراجل اللي هناك ده علشان داس على رجلك وأنت بتطوف، واستقرت نفسك فعلا أنك أنت تعمل كده، لكن ما قمتش، لو في مكان غير الحرم لا تؤاخذ، في الحرم تؤاخذ. خدت بالك إزاي؟ ده المعنى. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. مفيش بقى رحمة بعد كده، ربنا ينجينا. وبالرغم من كده برضو يا أخي عاملين عمايل وحشة، ربنا ينجينا. فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. شوف صلى الله عليه وسلم، قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ونقف على نهاية هذا الحديث، والزيادات إن شاء الله يوم الخميس القادم إن لم نكن سفرنا بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.